وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات قليلا ما تتذكرون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى يؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم فأحسن صوركم رزقكم من الطيبات. الله الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الحي ذلكم الله ربكم جيدة روضة يا شيخ محمد حل القرآن الله الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا بلغ لسه باقي. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها Thank you. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ظهر النور لما تجلت آية الهدى وأبدى الزهور السعد خضا موردا ومست رياض الحسن تيها ونشوكا وصار لسان الحور برا منضدا تغنى به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا تغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ بأعظم تنزيل على النبي محمدا أهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ويطلب بتليفون المنزل 35-22-22 نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة ادارة الحاج مصطفى ابو اسماعيل بملامس مخازن فراشة الذهبية الكبرى ادارة الحاج عطية ابو غنيمة واولاده وابو نجاح ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله.